بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المكتبة الصوتية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام لمعالي الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. والآن مع المادة. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وسبق الكلام على بعض ما يتعلق بهذه الآية. وفي الدرس الماضي كان الكلام متصلا أيضا على ما يتعلق باللسان من جهة استقامته وانحرافه عن طريق الاستقامة. وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على بعض الأمور المتعلقة باللسان من جهة استقامته وانحرافه، لأن اللسان له شأن عظيم بالنظر إلى ما يؤديه من وظائف. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو نعمة من نعم الله جل وعلا، ولكن هذه النعمة تحتاج إلى أن توظف الوظائف الشرعية، وأن يجنب الإنسان لسانه من جميع المخالفات القولية المخالفة للشريعة. فمن ذلك الخصومة. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أهلية التملك فيما يخصه، ولهذا يبيع ويشتري ويهب ويؤجر ويستأجر ويتزوج إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها الله حقا له. هذه الحقوق دخولها عليه الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الدخول أسبابا شرعية، جعل لهذا الدخول أسبابا شرعية، وجعل لخروج هذا الداخل أسبابا شرعية. فإذا حصل خلل في الإدخال أو حصل خلل في الإخراج حينئذ يكون هذا الخلل مؤثرا، وتأثيره يختلف باختلاف مقدار الخلل. والله سبحانه وتعالى جعل اللسان وسيلة للإدخال وجعله أيضا وسيلة للإخراج. جعل الله اللسان وسيلة للإخراج وجعله وسيلة للإدخال، يعني لإدخال الحقوق، وجعله وسيلة لإخراج الحقوق. ونفس الإنسان مجبولة على حب المال، يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. هذه الناحية الفطرية في الإنسان الناس يختلفون فيها، لأن هذه الناحية الفطرية عندما تتقيد بالقيود الشرعية تكون صفة طيبة، ويعتدل اللسان مع هذه الفطرة. لكن عندما يحصل خلل في هذه الفطرة يختل هذا اللسان. فمن الناس من يذهب إلى القضاء لطلب حقه فقط، ومن الناس من يذهب إلى القضاء لدفع ظلم عنه فقط، يطلب حقا أو يدفع ظلما عن نفسه، ولا يزيد في الكلام عن ما يؤدي إلى حصول حقه ولا يزيد في الكلام عما يدفع الظلم عنه. وإذا استعمل الإنسان لسانه لجلب الحق أو لدفع الظلم يكون بذلك قد استقام هذا اللسان ولم يسلك به سبيل الانحراف، لأن الكلمات التي يقولها في جلب الحق أو في دفع الظلم كلها حق. ومن الناس من يحب أن يكون غالبا، سواء كانت هذه الغلبة بحق أو بباطل، وعلى هذا الأساس يذهب إلى القضاء ويعلم أنه غير محق، ولكنه يستعمل سلاطة لسانه وقدرته على الكلام بأخذ حق ليس له، أو يكون ظالما ويستعمل سلاطة لسانه وقوة حجته بعدم حصول الظلم منه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أن كلا من المدعي والمدعى عليه قد يتكلم بكلام لا يكون على حق في كلامه، وإنما هو ظالم في كلامه، ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة بناء الأحكام وبناء الأمور على الظواهر، لأن بواطن الأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والقاضي يقضي بحسب الظاهر، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يقول: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. ولهذا قال: فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، ما قال فإنما أقضي له على حسب الواقع، لا، قال على نحو ما أسمع، يعني من المدعي والمدعى عليه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يخاصمون في أمور، ويظن الواحد منهم أن الحاكم إذا حكم أن حكمه يحلل له هذا الحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، بمعنى أن حكم القاضي لا يغير من الواقع شيئا، وإنما يحل النزاع القائم فقط، أما الخصومة فإنها باقية إلى يوم القيامة، يتخاصم المدعي والمدعى عليه عند الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. ومن وجوه الظلم الظلم في باب الخصومات. ولا فرق في ذلك بين المدعي وبين المدعى عليه، لأنه مطلوب من المدعي أن يكون صادقا، ومطلوب من المدعى عليه أن يكون صادقا. وفي سورة النور لما قذف رجل زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود، نزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما قدم كل واحد منهما ما طلب منه وانتهيا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قالها ثلاث مرات، لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا. ومع ذلك أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخصومة بهذه الطريقة، ولكنه بنى الأمر على الظاهر ولم يبنه على الباطن. وعلى هذا الأساس فكل شخص يريد أن يخاصم عليه أن يتقي الله جل وعلا في لسانه، فلا يقول إلا حقا، لأن الشيء الذي تأخذه بقوة حجتك مع أنه ليس بحق لك، هذا سيؤخذ من أعمالك يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا عبد الله لا تظن أن القضاء يحلل لك الحرام، فاتق الله في نفسك واستعمل لسانك في هذا الباب فيما يرضي الله جل وعلا. قل الحق ولو كان عليك، قل الحق ولو كان عليك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الخصومة بين شخصين أصليين، بمعنى أن كل واحد منهما يعني مدعي ومدعى عليه، ولا وكذلك إذا كانا فرعين، بمعنى أنهما وكيلان عن المدعي والمدعى عليه، فالمدعي يوكل وكيلا والمدعى عليه يوكل وكيلا، أو كان الوكيل للمدعي فقط أو كان الوكيل للمدعى عليه. يعني هذه الأمور الأربعة هي على سبيل السواء من ناحية الصدق، ثم إن الوكيل لا يجوز له أن يدخل في خصومة إلا وهو عالم بجميع ما يتعلق بها من ناحية تصورها ومن ناحية الوسائل المستخدمة للإثبات أو للنفي، لأن بعض الناس يمتهنها مهنة من أجل أن يتحصل على الأموال، وهذا ما يسمى بالمحامي، وتكون عنده قدرة على الكلام، لكن قد لا تكون عنده ديانة، بحيث أنه لا يتكلم إلا بحق، سواء كان كلامه من ناحية الإثبات أو كان كلامه من ناحية النفي. فتبين لنا من هذا الكلام كيف يكون اللسان مستقيما، وكيف يكون اللسان منحرفا في باب الخصومة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن اللسان بطبيعته متحرك، لكن فيه بعض الناس يتنبه إلى تربية لسانه على ما يعود عليه بالأجر، وبعض الناس يهمل هذه التربية، ونتيجة لذلك تجد أنه يستعمل اللعن كما يستعمل شخص آخر التسبيح والتهليل والتحميد، فيبدأ يكون من تربيته للسانه استخدام اللسان باللعن، ويكون اللعن عنده كما ذكرت قبل قليل، يكون اللعن عنده في قبول نفسه له يكون بمنزلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني عنده، بمعنى أنه يقول اللعن ولا يتأثر، بل قد يجد في نفسه لذة. وهذا نتيجة تعويد الإنسان نفسه على هذه الكلمة، فيبدأ بلعن نفسه ويلعن والديه. لماذا؟ كيف يلعن نفسه؟ إذا لعنت شخصا وهو ليس من أهل اللعنة، رجعت اللعنة إليك فتكون أنت الملعون. إذا لعنت شخصا وهو غير أهل لها، رجعت اللعنة لك وصرت أنت الملعون المطرود عن رحمة الله. ولا منك مشيت الآن في الشوارع تسمع على يمينك وعلى يسارك وأمامك وخلفك كثرة اللعن، عادي. يلعن الرجل والديه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنك تلعن شخصا ثم يلعن والديك، أن تلعن والديه هو يلعن والديك. طيب ما علاقة والدك ووالدتك وعلاقة والده ووالدته بهذا اللعن؟ كل منهم في شغله، وأنت تتبرع لوالديك باللعن، تتبرع لأبيك باللعنة، وتتبرع لأمك باللعنة، لأنك لعنت والد ووالدة شخص. يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني يقول واحد الله يلعن أباك، كذاك يرد عليه نفس الشيء، فيكون قد تسبب بلعن أبيه. وهكذا بالنظر للأم. في بيته يلعن زوجته، وزوجته تلعنه، ويلعن أولاده، يلعنهم ويلعن نفسه، يقول الله يلعنكم ومن أتى بكم. يعني إهمال للسان في هذا الباب. وفي الطريق إذا منه مشى في الطريق وعاسر أحد ولا هذا، يصدر عليه من هاللعن، سر عادي عنده في السوق، في سوق الحراج، في الأخذ والعطاء، وهذا في نوعية من الناس بهذا الشكل. اللعن ورد في القرآن وورد في السنة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فإذا لعنت الكافرين لعنت اليهود ولعنت النصارى، لأن الله لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا، إلى آخر الآيات. تلعن الظالمين، تلعن الفاسقين، تلعن المنحرفين عن طريق الصواب، يعني عموما. لكن تلعن شخصا معينا، تلعن شخص معين مسلم، تقول له الله يلعنك، يعني الله يطردك عن رحمته. هذا من جهة الحكم الشرعي لا يجوز، ولكنه من الأخلاق السيئة ومن توظيف اللسان وظيفة سيئة، لأن اللسان أمانة معك ومسؤول يوم القيامة عن هذه الأمانة كيف استعملتها، لأنه ما من شخص يوم القيامة إلا ويسأل عن كل عمل عمله يسأل عنه سؤالان. أما السؤال الأول فلما فعلته، وأما السؤال الثاني فكيف فعلته. لما فعلته هذا من ناحية القصد ومن ناحية الغرض والهدف، يعني ما الذي حملك على هذا العمل. والسؤال الثاني، هذا العمل الذي عملته هل هو مطابق لشرع الله أم أنه مخالف لشرع الله. يخالفه مخالفة تامة أو يخالفه بزيادة أو يخالفه بنقص، لأن هذه هي وجوه المخالفات ثلاثة: مخالفة تامة، مخالفة زائدة، ومخالفة ناقصة يعني عن الأمر المشروع. فبناء على ذلك لا بد بعض الناس عليه أن لا يتأثر بهذه الظاهرة، فإذا سمع أحدا يستعملها يقول هذا الكلام فعليه أن يبدي له النصيحة، لأن هذا منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كنت من أهل اليد غير بيدك، لست من أهل اليد من أهل العلم غير بلسانك، ما تستطيع لا تغير بيدك ولا تغير بلسانك، أبغض هذا العمل وأبغض هذا العامل. ولهذا قال: فإن لم تستطع فبقلبك، يعني تنكر هذا العمل وتكره وتبغض هذا العامل لهذا العمل، لأنها لا تجوز محبته، لأنه عاص لله جل وعلا. وإذا حصل شيء من ذلك من الإنسان، فرضنا أنه سبق منه لسانه، يعني حصل منه سبقة لسان وصدرت منه اللعنة، إذا وجهها إلى شخص معين عليه أن يستبيحه، وعليه أيضا أن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه، لأنه ما فيه أمر من أمور الشرع إلا ولله فيه حق، قد يكون الحق خالصا كمسائل العقائد ومسائل العبادات وكثير من أمور الشريعة، هذه حق لله جل وعلا. ومنها ما يكون لمصلحة المخلوق في الدنيا ولكن فيه حق لله جل وعلا، من ناحية أن الله هو الذي شرعه، من ناحية فعله أو من ناحية منع فعله، فما أمر به له حق، يعني من الأمور مثل المعاملات وما إلى ذلك، هذا فيه حق لله جل وعلا وحق للمخلوق. فالحق لله هو الامتثال، هو الامتثال والتعبد بهذا الامتثال، أما حق المخلوق فهو المصلحة الدنيوية. وعلى هذا الأساس فكلمة اللعنة فيها حق لله جل وعلا، فتستغفر الله وتتوب إليه وتستبيح الشخص الذي وجهت إليه هذه اللعنة. بعض الناس يربي لسانه على تلاوة القرآن وعلى كثرة ذكر الله، وبعض الناس يربي لسانه على الغناء، يربي لسانه على الغناء. وجد أشخاص يستعمل الأغاني في بيته، يعني يستعمل الأغاني في بيته، ما يستعملها عن طريق إذاعة ولا عن طريق مثلا محل اجتماع أو ما إلى ذلك. أما الإنسان الذي يستعمل الغنى وظيفة، يعني وظيفة للسانه، يوظف لسانه على أن يكون مغنيا، مغني في الإذاعة، مغني في الاجتماعات، المهم أنه يكون مغنيا. ومن المعلوم أنه يغني ويستمع لغناه، والغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، يعني مثل ما ينبت الماء الزرع. فكلما كثر الغنى قوي النفاق في القلب، وكلما قوي النفاق في القلب ابتعد الإيمان عن القلب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث هو الغناء، فهو محرم، لا يجوز للإنسان أن يوظف لسانه هذه الوظيفة. والشخص عندما يوظف لسانه على تلاوة القرآن، أي هذا وأي الذي يوظف لسانه مغنيا؟ القرآن عندما تقرأه لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والجزء الواحد 10,000 حرف تقريبا. ويمكنك أن توظف لسانك بقراءة جزء لو في اليوم، تقرأ جزءا في اليوم تحصل 100,000 حسنة في خلال 10 دقائق، تقرأ الجزء في خلال 10 دقائق، لكن تغني ماذا تتحصل عليه من الأجر؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والغنى نوع من العمل، وقراءة القرآن نوع من العمل. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فوصف القول بأنه فعل. فتبين لنا من هذا أن توظيف اللسان في الخصومات الباطلة، وتوظيف اللسان في اللعن الذي ليس بمشروع، وتوظيف اللسان في الأغاني، أن هذا توظيف محرم وواجب على الإنسان الذي يوجد فيه خصلة من هذه الخصال، واجب عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يستغفره مما مضى، فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا أرحم بك من نفسك، الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، فتدارك نفسك قبل أن يفوت الأوان. هذه الأمور الثلاثة هي التي أردت أن أتكلم عنها، وسيأتي أمور أخرى في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، وإذا استغفر به غفر، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.